يهده فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد قبل البدء في هذه الاحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في كتاب البيوع لي كلمة أذكرها على عجالة وهي أن الأيام المقبلة تتطلب حتى يعصم المرء من الفتن أن يتعلم العلم الأول، والعلم الأول هو علم السلف، وأن ينفح المرء عن معتقده وعن دينه بقوة، أن يأخذه بقوة وأن لا يأخذه برخاوة وأن لا يمنعه مهابة الناس على أن يظهر بما يعتقد. فإن الله عز وجل قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم إذا رأيت أنك على منهج صحيح فدافع عنه بقوة، ولا يغرنك كثرة المخالفين، فإن هذا الدين له رب يحميه وهو حميه وحافظه سبحانه وتعالى، وليس علينا إلا أن نفعل ما أمرنا به ونكل حفظ الدين لحافظه سبحانه وتعالى. فإنك ستسأل عما قدمت أنت وعما فعلت أنت، ولن تسأل عما تمت أو عن النتائج التي تمت. فهذه الأيام تحتاج إلى علم، أن تتعلم معتقدك، فإذا اعتقدت اعتقادا صحيحا فلا تجعل مهابة أحد تمنعك من الجهل به، فإن الكل يجهر والكل ينافس عن معتقده على ما فيه من خوف وضعف وعلى ما فيه من باطل، فلا ينبغي أن يكون أهل الحق دائما في ضعف واستكانة. والمرء يتوجع كما توجع الأول متى يبلغ البنيان يوما تممه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولذلك يحتاج المرء إلى ثبات، وهذا يصاحبه العلم، ثم أيضا يحتاج المرء إلى أن يكون متجردا عند ابتلاء. وكما قلت في المرة الماضية: لا تجعل ولاءك وبراءك إلى أعيان الناس إلى أشخاصهم، وإنما اجعل ولاءك وبراءك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما أمرت به، هو المنهج الشامل الذي عليه أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ندافع عن شرعه وأن يميتنا على شرع نبيه ورسولة نبيه. اللهم أمين. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعنه أي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، نهى عن بيع العربان. صرحنا؟ نعم، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وعلى عجالة، فبيع العربان أو بيع العربون هو أن يعطي من أراد الشراء جزءا من ماله إلى البائع لشراء سلعة، وهذا الجزء من المال يسمى في لغتنا العربون، وفي لغة الشرع أيضا هو العربون أو العربان. فهل مثل هذه البيوع حلال أم حرام؟ أي لو تخلف الرجل المشتري بعدما وعد، وهنا وعد بالشراء وليس عقدا، إنما هو وعد بالشراء، ما تم العقد بعد، إنما وعد المشتري البائع أن يشتري سلعته، فحتى يثبت للبائع أنه جاد في عملية الشراء أعطاه مالا مبلغا وقال له: هذا جزء من الثمن، ثم تخلف المشتري عن إتمام صفقة البيع، فهل للبائع أن يأخذ هذا العربون أم ليس له؟ الجواب: نعم، أخذ العربون جائز. طيب، الذين منعوا من أن يأخذ البائع العربون من المشتري، منعوه لأجل أن المال هذا قالوا من غير مقابل. ما الذي أداه البائع لأخذ المال؟ وعندنا قاعدة هي الغنم بالغرم، غنم البائع، فما الغرم الذي كان عليه؟ الجواب: تفويض الفرصة، وعده أن يشتري منه سلعة وأن ينجز عقد البيع بعد شهر، فهذا البائع عطل السلعة لمدة شهر، فإذا أتاه أحد في هذه المدة لشراء هذه السلعة فإنه يمتنع عن بيعها، فقد فوت المشتري على البائع فرصة البيع لو أتت، فلذلك أخذ العربون. ولو تركه لكان أولى، ولو أخذه لكان أولى إن كان المشتري هازلا في عملية البيع والشراء، ولذلك هذه تقدر بحسبها على حال المشتري. بعض الناس لا يكون جادا في عملية الشراء، لا يكون جادا، إنما يدخل في هذه الصفقة ثم يماطل فيها أحيانا ثم يخرج منها، فلو أننا غرمناه لما فعل ذلك مرة أخرى. يدلك على ذلك حديث عمر الذي أخرجه البيهقي أنه أرسل بعض عماله لشراء دار وأعطاه عربونا وقال: لو أتممت أضفت عليك ثمن البيت، ولو تخلفت لك العربون. وهذا علم عن الصحابة أو علم عند الصحابة وليس منه ممكن، فهذا بيع صحيح، هذا بيع صحيح. وهذا كما قلت في مسألة الشرط الجزائي، لكن كنا في الشرط الجزائي وهو جائز أيضاً أننا اتفقنا على عملية بيع وشراء، وهنا اتفاق بالبيع والشراء، لكننا جعلنا الثمن مؤجلا. اتفقنا الآن على إتمام العملية، اشتريت منك وبعت، لكنني أرجعت وأجلت الثمن إلى مدة شهر، لكننا كتبنا عقد، وفي العقد شرط أنك أو أن العائد في عملية البيع يتكلف قيمة كذا، فالعائد منهما يتكلف هذا مقابل هذا. مقابل ماذا؟ تفويت ربح كان يكون لو تمت عملية الايه؟ البيع. مفهوم؟ لكن قلت ايضا بان مسألة الشرط الجزائي تقدر بقدرها، فلو ان العودة في البيع والشراء او ان تخلف احدهما عن البيع والشراء لعارض ليس في يده فليس من حق أحدهما أن يأخذ العوض. نزلت جائحة، سرق الرجل، سرقت السلعة، فلم يوفي البائع أو لم يوفي المشتري، هذا ليس بيده وليس عن قصده، إنما أتت جائحة فكان مقرا لذلك، فهنا لا يجوز أن يؤخذ العوض. احنا شرحنا حديث ابن عمر العظيم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق، ابتعت يعني اشتريت، ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فلما استوجبته يعني فلما استوجبته كدت على امتلاك، فلما إيه؟ فلما استوجبته، فلما استوجبته يعني بعد، لا يعني كنت على مشارف أن أتملكه ملكا صحيحا. نعم اشتريت وأبرمت العقد، لكنني لم أنقله، لم يدخل في ضماني، لم يدخل في ضماني، هو عند البائع بعد، فدفعت الثمن فصار ملكي، أليس كذلك؟ صار ملكي، أليس كذلك؟ لكنه بعد لم يكن في ضماني، يعني هو ما زال في محل البيع، فدفعت الثمن، فأتى سارق فسرق، من يتحمل؟ البائع الأول، لأنه لم يزل في ضمانه، ولذلك الحديث اللي احنا ذكرناه قبل لا تبع ما لا تضمن أو بيع ما لا يضمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن. السلعة التي أنت لا تضمنها لا يحل لك أن تبيعها، فلذلك قلنا فاستوجبت يعني استوجبته يعني كدت أن أتملكه بالضمان. قال فلقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، يعني عرض علي أن أنا أجعله يتربح علي، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني ماذا أضرب؟ من مراد أضرب على يد الرجل؟ أضرب عليه يعني وتم صفقة البيع، وكان أحدهما، وإحنا هذا موجود اليوم، يقال طيب خلاص اضرب على يدي، يعني سلم علي، سلم على يدي معناه في العرف يعني إتمام البيع، خلاص هذا في العرف يعني إتمام. قال فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني أتمم البيع عرفا، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد ابن ثابت، فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تفوزه إلى رحلك، لا تبيعه حيث ابتعته، يعني لا تبيعه في المكان الذي اشتريته منه حتى تحوزه إلى حتى تنقله إلى رحله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار أو التجار وكلاهما صحيح بالكسر والضم صحيح التجار والتجار حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. طيب ما وجه الحرمة؟ أمران. الأمر الأول أنتم تعلمون أن الشرع قطع أوجه النزاع بين البيع والمشتري، فإنه لما كان المرء مطبوعا أو مطبوع على حب المال فإنه يحب أن يربح أكثر من غيره، أليس كذلك؟ فلو أني اشتريت سلعة بخمسين وهي عندك بعد لم أنقلها إلى رحلي، فجاء رجل ثالث فقال لمن هذه؟ فقلت لي، فقال بكم اشتريت؟ فقلت بخمسين، فقال اشتريها منك بستين. ما الذي يدور في خرج البائع الأول؟ إما أن يعود في البيع فيقول لماذا يضمن هو هي بعد في محلي، وإما أن يعطيها له وأن يثمن عليها في البيع لكن يجد في نفسه شيء. ولذلك الشرع ماذا؟ الشرع قطع أوجه النزاع بين الناس. هذه واحدة، يعني العلة الأولى هي قطع محل النزاع وأن توجد البغضاء بين المسلمين بسبب المال والنفس مطبوعة على حبه. الثانية حتى يحوزها إلى حتى يضمنها ضمانا حقيقيا، أن ينقلها من رحل البائع أو من محل البائع إلى حوزته حتى تكون السلعة مضمونة عنده. وإلا هناك شيء آخر كما قلت ثلاثا، الضمان أو الملك نوعان، ملك حقيقي وملك عرف. أتيت إلى تاجر فاشتريت سلعة، الملك الحقيقي أن أنقلها من محله إلى حوزتي إلى محلي، أو أخذها وأخرجها من محله، هذا اسمه ملك حقيقي. الملك العرفي أن يمكنني صاحب السلعة من أخذها، قال هذه تفضل احملها، وليس أمامه عائق يعوقه عن نقله، فصارت في ملكه حكما أو عرفا، صارت في ملكه حكما أو، فأتى سارق فسرقها وهي في المحل، من يتحملها؟ المشتري. ليه؟ لما؟ لأن البائع الأول ملكه إياها من غير إعاقة، صارت في ملكي، يعني قال تفضل هذه لك، فقال خلاص خليها عندك بعد ساعة أجعلها. إذا تلفت، إذا سرقت تتحملها من؟ المشتري، لأنها صارت في ملكه حكما. يبقى عندنا من محاذير البيع والشراء أن تبيع شيئا لا تضمنه، والثانية ها قطع محل النزاع. ولذلك سيأتي إلينا بعض أشياء فيها قطع محل النزاع إذا يفسد البيع. طيب معنى الضمان إيه؟ هل الضمان معناه إنك تضمنه بعد البيع؟ يقول لك مثلا هذا عليه ضمان 10 سنين، 5 سنين، سنة، أسبوع، هل ده معنى الضمان؟ شرعا لا، الضمان هو قبل التسليم، قبل الايه؟ التسليم، بحيث إذا أصابه شيء فهو عنده، فهو عنده. قال طيب حتى يحوزها التجار او التجار الى رحاله. انا قلت في المساله مثلا الواقع اليوم، مثلا شراء سياره، انت تريد ان تشتري سياره فاتيت الى معرض مثلا وقلت انا اريد شراء سياره كذا، المعرض لا يمتلك السياره هذه التي تريدها، فعقد معك صفقه المال، لان المعرض يمتلك ولا لا يمتلك؟ المعرض هذه السياره بعينها ولا يمتلكها، هو لا يمتلكها. خلاص فاهمين الان؟ هو لا يمتلك، نعم هو يمتلك سيارات لكن هذا الموديل ولا يمتلك، فعقد معك عقد البيع. جائز ولا جائز؟ ها ليه؟ طيب ها ليه؟ نعم هذا ليس بيع عين. احنا عندنا البيع نوعان، بيع عين وبيع خفة. ها نسيتم؟ بيع عين وبيع صفة. بيع العين ان تكون العين موجودة، ان تكون السيارة موجودة، لا ما في اشكال. تبيع الصفة انا اريد شراء سيارة موديل كذا وهذه السيارة معروفة وموجودة، فهذا يبيع له صفة في الذمة. يبيع له ايه؟ صفة في الذمة، بيع السلم. خلاص يبيع له ايه؟ صفة في الذمة، ما في اشكال. خلاص خلي بالكم من مسألة الايه؟ لانه احيانا يخلط بعض الناس ما بين بيع العين وبيع الصفة. بيع العين شرط فيها الايه؟ ان تكون موجودة، تكون ممتلكا لها وقت البيع والشراء. لكن بيع الصفة لا، هو يقول لك انا اريد ان اشتري منك طن قمح، طن قمح من الدرجة الاولى، وعند الفلاحين او عند الزراع القمح درجات او اصناف، يعرفون هذا درجة اولى هذا درجة ثانية، عارفين. فقال له انا اريد ان اشتري منك طن قمح من الدرجة الاولى، فعقد وباع واشتري، والرجل بعد لم يزرع، رجل ما زرعش. خلاص؟ واتفقوا على اجل، هذا الاجل بعد 6 أشهر بعد سنة. جائز ولا جائز؟ جائز. لما؟ بيع صفة. بيع ايه؟ صفة. ايه الصفة؟ طن قمح من الصنف الدرجة الأولى مثلا. لو أن الأرض لم تخرج هذا الصنف ويستطيع أن يذهب إلى غيره من أصحاب الأراضي يشتري منهم طن قمح يبيعه للرجل. نعم. لو فرضنا أنه الآن أتاك رجل وقال أنا أريد أن أشتري كذا صفة، فأتممت عملية العقد على 50، ثم فوجئت أن الثمن ارتفع، هل يحل لك أن تزيد السعر على المشتري؟ لا، لا يحل لك. ولذلك هذه من مخاطر بيع السلم أو بيع الصفة، من المخاطر. لكن هذه المخاطر يقابلها ماذا؟ القاعدة الغنم بالغرور كيف تطبق هناك؟ نعم، أخذ المال مقدما، أخذ المال مقدما قبل أن يكون ممتلكا، فكأنه يصبح سمسارا، كأنه. أو من الممكن أيضا أن يأخذ ثمن السيارة نقدا ثم يذهب يشتري سيارة بقسط يبيعها والباقي يتجزي. تمام؟ لذلك هذه القاعدة أظن مرور هنا موجود. قال وعنه يعني عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبيع بالبقيع. أبيع بالبقيع، البقيع هو البقيع هو مقابر المسلمين اليوم بالمدينة، وكان البقيع موضع بيع وشراء، كان البقيع موضع بيع وشراء، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مقابر للمسلمين. فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. الدينار عملة إسلامية ذهبية، والدينار يقدر بأربعة درهم وربع من الذهب. الدينار يقدر أربعة درهم وربع من الإيه؟ من الذهب، يعني تقريبا في حدود 1300 جنيه تقريبا. لكن هو مثقال ذهبي. الدينار عملة ذهبية، والدراهم عملة فضية تقدر تقريبا بثلاثة جرام فضة إلا قليل، فالدينار والدرهم عملة عملة إسلامية كان المسلمون يتعاملون بهما أولا، ثم استعرض عنهما بهذه النقود الموجودة لهم. قال وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا حديث ضعيف، لكن أهل العلم وكذلك حافظ ابن حجر وضعه ليذكر من خلاله، وهذا فيه أشياء متفق عليها من أهل العلم، يدخل هذا في باب الصرف، باب الإيه؟ بيع العملات. فهذا وهذا لا أشكال فيه من أهل العلم. الأصل فيه، الأصل أن بيع العملة جائز، تغيير العملات، بيع العملات جائز، أنك تشتري دولار، تشتري كذا، تشتري عملة، هذا ما فيه أشكال، لكن بشرط الذهب بالذهب والورق بالورق، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، وليس فيه نسيئة. الذهب بالذهب والورق والورق بالورق، يعني فضة بالفضة، طب شرط يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا الحديث فيه أنه يبيع أشياء يتفق عليها بالدنانير، تمام؟ يتفق عليها بإيه؟ يقول الله أنا بعتك هذه بعشرة دينار، وليس مع المشتري دنانير، معه دراهم، فيقيم الدنانير بالدراهم ويأخذها بالدراهم. في إشكال؟ ما في إشكال، لكن لا يجوز أن يؤدل شيء. يقول له مثلا العشرة الدنانير تساوي 60 درهم مثلا، خلاص العشرة الدنانير تساوي 60، قال له خلاص 50 الآن يفضلك 10 دنانير، لأن من شرط الصرف وشرط التعامل في المعاملات إيه؟ يدا بيد، مثلا بمثل، سواء، يعني مثلا بمثل القيمة نفس الإيه؟ يقول له طيب العشرة دنانير بتساوي 60 درهم، طب انت معك دنانير خلاص 70، فماذا طلع؟ ذات القيمة. يبقى معنى مثل بمثل يعني مثل قيمتها، مثل ايه؟ مثل قيمتها. طيب الآن بعض النساء يذهب إلى تجار الذهب ومعها ذهب 10 جرامات ذهب، فقالت اوزن دول واعطيني مقابلهم ذهب ولا ادفع الفرق. الذهب عباره عن ايه؟ دينار يعني عبارة عن مال. ما وجه الحرمة في ذلك؟ ابتداء الحرام لا يجوز، حرام لا يجوز أن تذهب المرأة بجرامات ذهب تقول للتاجر خذ هذه الجرامات وزنها واعطيني 10 جرامات وأدفع الفرق، خذها واعطيني 10 جرامات جديدة من اللي عندك وكم الفرق 1000 جنيه تفضل. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ حول الذهب إلى مال، معاك 1000 جنيه قديم بقاله 10 سنين في أيدي الناس، يعني صار إيه؟ صار الورقة قديمة، قديمة يعني مستهلكة. فذهبت إلى تاجر قلت له أنا عايز 1000 جنيه جداد جايين من البنك. طيب أعطيته 1000 وأعطاك 1000 وخد منك إيه؟ الفارق، جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. هذا وجه الحرمة الايه؟ مثلا بمثل. طب الحل؟ البيع والشراء. بيع هذا كأنه بيع عملة، كأنه بيع ايه؟ عملة، بتحول الدنانير الى مال، الى جنيهات مثلا، حولت وصار المال في يدك، بيع واشتري كما شئت، اشتريت 10، اشتريت أجل أقل، دفعت أجل أقل، لا إشكال. خرج الأمر من الصرف إلى البيع والشراء، لأن الصرف ما يحل فيه التفاضل. الصرف لا يحل فيه الإيه؟ التفاضل في القيمة. إنما بيع والشراء البيعان الإيه؟ البيعان الخير. نعم. بيع والشراء. نعم. طيب. نعم. الشيء نعم. هناك شيء آخر في مسألة تجارة العملة. العملات إذا مرت عليهم الزمان صارت عملة قديمة لا يتعامل بها. فبعض الناس الآن يقتني العملات الإيه؟ القديمة، معه مثلا ربع جنيه من 100 سنة. هذه العملة خرجت من كونها مالا إلى كونها قيمة، إلى كونها إيه؟ قيمة. هنا لا بأس أن تبيع الربع هذا القديم ب1000 جنيه. خلاص؟ ليه؟ خرج من كونها إيه؟ عملة إلى مثل ماذا؟ عمليات الشحن، شحن التليفونات، شحن الكروت، شحن الايه؟ الكروت. تشحن بكم؟ ب10. خلاص احنا كلنا زي بعض، كسبوش. تشحن ب10، ب15، وتدفع كام؟ مثلا 15.5، 20، يعني 5.5، 16 مثلا. طيب معنى كده انك تدفع 15 جنيه زيادة؟ لا، انت تدفع على قيمة الشحن. هو خرج من كونه مالا الى كونه قيمة، خدمة، بيع خدمة بمال، هذا ما في اشكال. اذا بيع العملة ما فيها اشكال، كما قلت شرط ان تكون العملة ايه؟ قيمة، يعني لا يتعامل بها اليوم، لا يتعامل بها ايه؟ اليوم. نعم. كذلك نفس الخدمة، خدمة سلفني. ها؟ ليه بس سلفني؟ هو يبيع بالآجل، يبيع لك خدمة بالآجل. هو يعطيك فلوس يقول لك تعالى عند شركة كذا قول لهم أنا عايز 3 جنيه انزلهم لي. خلاص الكارت نفس المكالمة. الآن الخدمة اللي هو يقول لك أنت ممكن تستلف كذا، يسلفك خدمة ولا مال؟ لو قلت مالا لا يحل فيه أن يأخذ الزيادة، لا يحل، لأنه يأخذ مقابل القرض الإيه؟ الزيادة، هذا ربا. لو قلت خدمة هو يبيع لك خدمة آجلا، ويلي خدمة آدي يأخذ عليها زيادة لا بأس في إشكال ها؟ مش ربح حرام ما ينفعش اللي هي ايه نعم نعم يقرضك ايه يقرضك ماذا يقرضك ماذا لا هو لا يقرضك 3 جنيه ويقرضك بشرط ويقول لك هذا القرض بكذا هذا القرض بكذا هذا البيع بكذا الخدمة هذه ستعطيه دقائق بمدة كذا خلاص في حال رد قيمة الخدمة هذه أن تردها بكذا ما في إشكال هو يبيع لك على الآدي إنما المسميات إحنا لذلك المسبب البيوع على وجه الخصوص لا تعبر مسألة المسميات إن ننظر في أصل عملية هو يسلفك ولا يبيع سيبك من لفظ احنا قلنا خلاص الشرع احنا عندنا ان الشرع متعلق بالمباني بالمعاني وليس بالمباني الشرع يتعلق بايه بالمعنى وليس بالايه بالمبنى مبنى الكلمه اذا غير المعنى اذا غيرت المعنى الشرع ياخذ بالايه المعنى ماذا تريد ماذا تريد هذه العمليه على وزان البيع هي بيع بالآدي هو يسميها سلف يسميها كذا يسميها كذا مثلا لكن هي ماذا بيع خدمة آجلة بيع خدمة بالآجل لكن لذلك احنا ليه نقول بيع خدمة لأنه لا يعطيك المال يعني تحقيق هو يقول لك تكتب لك ممكن تستلف 3 جنيه وتيجي ترد تلاقي خدم 3 وربع 3 ونص غير جاء لأنه سماها إيه؟ 3 جنيه لكن لما تضع هذه العملية على ميزان البيع لا هو لا يسلفك 3 جنيه أو يسلفك إيه؟ أو يبيع لك خدمة يبيع لك إيه؟ خدمة وهذه الخدمة يبيعها لك بالآجل في بمدة كذا أو مقابل كذا قال في إشكال بيع العملة والكلام ده زي ما احنا قلنا جائز لا ما قلتش كده ما معنى الضمان ما معنى الحوزة مسؤول عنها إما حقيقة وإما حكما ماشي يعني ممكن أن تباع وهي عنده ما ادعاك قدامك لا بقى هي صارت في ضمانك حكما ولا لا صارت خلاص شوف انت حط المحاذير الشرعية في البيع يعني حط المحاذير ايه ان تبيع مضمونا معلوما حط المحاذير الشرعية ينتفي الغرض في عملية البيع ها؟ لا مفيش حاجة اسمها العرف في السوق لو انه الراجل قال لك اتفضل شيء خلاص ثم انك اهملت وما شلتش السلعة سرقت يغرمون هو ملكها لك إلا إذا كان بالشرط ده إذا كان الشرط قول والله هي عندك ما زالت في رحلك في ضمانك حتى آت في الحالة دي أنت لا يحل لك أن تبيعها خلاص وإن تلفت نعم يتحملها إذا هو اشترط على نفسه ذلك، لكن غير كده نعم نعم لو ملكها له امتلاكا حكميا صارت أمانة عنده. ومعلوم أنني لو وضعت أمانة عند رجل، لو وضعت أنا أمانة عند رجل وهو أمين فتلفت، من يتحملها؟ المؤتمن لا يتحمل، المؤتمن لا يتحمل إلا إذا فرط في الأمانة. لذلك احنا نقول بعض اخواننا احيانا يكون حد الشركه سلمت له سياره وهو سائق على السياره، وقالت له بتعمل العمل المكلف به، ثم تضع السياره في المخزن، مخزن الشركه، فلو انها سرقت لا تحمل شيء لأنها بالنسبة له إيه؟ أمانة. لكن لو أخذها إلى بيته سرقت تحملها. تملكها ملكا حكميا بدأ فهم ولا لا؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انا اشتريت سلعة منك بألف آدلة على اعطيك الألف بعد شهر، وما زالت السلعة عندي، فهل يحل لي وانا بعد لم اسدد ثمنها ولم احملها من عند البائع، هل يحل لي ان ابيعها وهي عنده؟ نعم يحل، لأنها صارت في ملكي حكما حتى لو بسعر ما فيش. طيب سامي انت فهمت منها ايه؟ مثلا لو مثلا بيع الاول واقبض الثمن وبعدين اشتري، لا ما بدلش. ما الفرق بين المحكم والمتشابه والدلالة النصية والدلالة الظاهرة؟ التبس عليه أنهم مثل بعض. طب حد عنده إشكال في البيوع من وراء من جوع السؤال؟ طب يعني إيه؟ نعم لا بأس، التفاضل في السيارات لا بأس، بمعنى لا هنا يكون في غرض، يكون في غرض. غرض يعني ايه؟ يعني ايه غرض؟ الجهالة. يعني ايه جهالة؟ عشان نسمي العملية صحيحة ينبغي انه افحص العربية، انا احصها وهو افحص العربية ثم تقيم وندفع الثمن، بغير كده غير جائز للغرض مش للمفاضلة. ليه؟ لو فرضنا ان احنا معي سيارة كذا وانت معي سيارة كذا، هدفع لك 10 في السيارة، ثم فوجئت بعيوب في السيارة، اعمل ايه؟ البيع فاسد، البيع ايه؟ فاسد لا يجوز. طيب فحصت السيارة وعلمت ان فيها عيب كذا وفيها عيب كذا وفيها عيب كذا، ثم رضيت واشتريت، ثم قال لي اخر العربية معيبة وفيها كذا وكذا، هل يحل رجوع؟ ما يحل، خلاص؟ نعم التقييم عن بناء عن الفحص السيارة، لازم أفحص السيارة أقيم السيارة بعد ذلك تحدث المفاضلة، ما في إشكال. نعم طبعا. مسألة المكسب ما فيش حد ما لم يكن فاحشا. ممكن انا اشتري سلعة عطرة ابيعها بمية خلاص. البيعان بالخيار ما لم يكن فاحشا بمعنى ايه؟ بمعنى لا السلعة موجودة عندي يأتينا رجل أبيعها بعشرة يأتينا آخر أبيعها بمية مثلا خلاص. إذا كان الغلو فاحشا وهذه السلعة مما تقبل علو السعر وانخفاض السعر بناء على اجتهاد المشتري أو اجتهاد البائع لا بأس بشرط ألا يكون فيه غبن أو أن يكون الغلو فاحشا. بمعنى هذه السلعة موجودة عند الناس بخمسة وفي العرف السائد بين الناس أن ممكن أنا أكون زيادة جنيه 2 جنيه 3 جنيه خلاص. أنا لا يجوز في الحالة دي أبيعها 15 خلاص. لا طالما أنها ليست ضرورية ليست من السلع الإيه الضرورية. السلع الضرورية لا يحل فيها هذا. طعام الشراب الضروري للناس لا يحل فيه الاحتكار ولا الغلو الفاحش لا يحل فيه. لكن الكماليات يحل فيه الاحتكار ويحل فيه الغلو. خلاص فاهمين؟ لأن القاعدة البيعان بالخيار. نعم. ها؟ آه. نعم. طيب سؤال في البيع. قل انا اشتريت ملابس ودفعت نصف الثمن الملابس عند البائع حتى ادفع الثمن الباقي وعندما عرفت ان الملابس التي بها صور لا تجوز فهل يجوز لي ان اغير ملابس؟ نعم يجوز. طيب في اشكال اخر. نعم هذا السؤال يجوز. نعم يجوز. هل يجوز لي ان اغير ملابس؟ نعم يجوز. اذا قلنا بان البيع محرم لو اتفقنا أن أحدا يقول البيع هنا محرم في هذه الحالة العقد يكون لاغي أصلا. العقد يكون إيه؟ لاغي أصلا. فيجوز أن نغير بالملابس نغير بشيء لا بأس. لكن في إشكال مسألة حفظ الملكية لا سيما في بيع السيارات. يقول لك أنا أبيع لك سيارة بالتقسيط لكن يكون لي ايه؟ حظر بيع. حظر بيع يدل على اليس من شرط البيع والشراء الصحيح تملك؟ ها يجوز ولا لا يجوز؟ ها يجوز كله يجوز لان المال صار في الذمه. المبلغ المتبقي صار في الايه؟ في الذمه. لكن حظر البيع يدخل في عدم التملك ولا يدخل في اي شيء؟ طيب هل تدخل في حد الرهان؟ بمعنى الرهان جائز ولا غير جائز؟ أدخل رهان يعني أخذ رهان على أبيع لك شيء ولي عندك مال أريد أن أضمن المال فرهنت كذا عندي. لو إني بعت لك سيارة وجعلت سيارة ملكك ثم رهنت بيتك لي جائز ولا جائز؟ جائز. طيب ليس عندك بيت رهنت سيارتك لي جائز ولا جائز؟ ها اه ها لا يجوز لي. هو ملكك وطلب رهان عرفا لا يسمي رهان لكنه يريد ان يحفظ ما له. ممكن تبيع السياره وتهرب تروح في اي مكان خلاص وضع عليه السياره تمام. فقال هي لي رهن والرهان معناه ايه؟ ايه معنى الرهان؟ الرهان ايه؟ عبارة عن ايه؟ نزع ملكية. الرهان؟ الرهان حظر بيع. أليس كذلك؟ الرهان هو حظر بيع. هذا الرهان. الرهان حظر بيع. يحظر عليك انك تبيع ما تملك حتى الميعاد المحدد. فان سلمت المال سلمتك الرهان المرهون. وان اخللت بذلك كان من حق ان استولى عليك. ليه؟ ما هو النقل لا عبارة عن ايه؟ اما نقل حكما واما نقل حقيقة. يبقى الورق الذي يصح به التصرف بيع الشراء في يد من؟ في يد البائع. كأنه خلاص حكما. وتبقى هذه المسألة محل خلاف. خلاص؟ تبقى هذه المسألة ايه؟ محل خلاف. نعم. بيع القسط جائز. بيع القسط جائز بالشروط اللي احنا ذكرناها. نعم. التأمين اللي هو التأمين بيرد ليك خلاص ما في إشكال. لا الضمان اللي يعني ضمان جدية العملية لكن ما في إشكال. طيب على عجالة عشان الوقت. نعم. بمعنى لا المال لا يجوز فيه لا يجوز فيه الصفة. لا ما الفرق بين المحكم والمشفع؟ المحكم إذا لو نقلناه إلى النصوص فالمحكم هو النص الذي لا يحمل إلا معنى واحدا. وأما المتشابه هو النص الذي يحمل أكثر من معنى. فحتى يصير المتشابه محكما يرد إلى الإيه؟ يعني عندنا ثلاثة معاني موجودة في النص وعند النص أخرى بتفسر هذا فنأخذ من الثلاثة نصا واحدا ونقول هذا هو المراد بدلالة النص الأول. هذا معنى المحكم والمتشابه إلا أن يكون فيه مقصود آخر أنت تريد. الدلالة النصية والدلالة الظاهرة نفس الكلام. الدلالة النصية هي الدلالة التي نص الشرع عليها نصا. دلالة إيه؟ نصية. الدلالة الظاهرة هي النصوص التي تحمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر فيقال هذا دليل دلالته ظاهرة. ظاهرة يعني يحتمل وجهين غير أن الوجه هذا هو الظاهر. خلاص. لكن النصية ما نص الشرع على انه ليس له الا هذا. خلاص الله. نعم قد قال هذا. نعم صحيح. لا مش شرط. احنا المحاذير اللي احنا ذكرناها على مدار الايام اجعلها عندك وابدأ نزل البيوع المشاعة عليه. خلاص. قل قول هذا واستغفر الله لكم وصلى الله وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين.